والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما فأيدنا الذين